ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ونسيرا إنا نوعدكم لوجه الله لا في منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا فوقاهم الله فهو ذلك الجزاء ولقاهم نقمة وسرورا وجزاهم بما قدروا جنة وحريرا مبتدئين فيها على أرائك لا يرون فيها حجة ولا زمهريرا ودانية عليهم خلافها وزلت قطوفها كثيرا ويطاف عليهم بآية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة فسروها تقديرا ويسرون فيها كأسا كان بها رفاسا كبيرا عيا فيها تسمى تزكيرا ويطوف عليهم بالدان والذين أيضا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أزاوج من فضة وتفاهم ربهم جوابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وذلك عليكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.